بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم كلمة صوتية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه، ضمن سلسلة جلسات ليلية في السياسة الشرعية. سئل فيها الشيخ عن معنى الاستسلام لله بالتوحيد فأجاب: الاستسلام لله بالتوحيد هو الإسلام، معناه هو الخضوع لله رب العالمين. فلما أقول أو تقول الاستسلام إلى الله بالتوحيد، أي الخضوع إلى الله بالتوحيد، خضوع لله يقتضي أن نوحده، نوحده في أسمائه وصفاته، ونوحده في ربوبيته، ونوحده في إلهيته. أما كوني وحدت ربي في الربوبية على أنه المشرع وحده سبحانه وتعالى، فهو الآمر الناهي عز في علاه، الشرع ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فلما خضعت لشرعه خضعت لربوبيته أولا، ألا أتلقى الأوامر إلا منه، ولا أتلقى النواهي إلا منه سبحانه عز في علاه. وتوحيده في الأسماء والصفات، وإن كان الأسماء والصفات حقيقة هي من ضمنيات الربوبية، يعني التوحيد عند أسلافنا الصالحين الأوائل كان ينقسم إلى قسمين: التوحيد العلمي الخبري، والتوحيد الإرادي الطلبي. هذا هو التقسيم الأوائل بالتوحيد. أما التوحيد العلمي الخبري هو التوحيد الذي أساسه عن علم وخبر، أساس هذا التوحيد عن علم وخبر، بمعنى عن علم بالله أو عن علم عن الله من القرآن والسنة، وخبر من الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن والسنة. فلا يستطيع الإنسان أن يعرف ربوبية الرب سبحانه وأسمائه وصفاته إلا عن طريق العلم وعن طريق الخبر، عن طريق العلم وعن طريق الخبر. الخبر من يخبر؟ هو الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سمى سلفنا الصالح هذا التوحيد، أي التوحيد الربوبية والأسماء والصفات، جعلوهما في خانة واحدة: توحيد العلمي الخبري، بمعنى لا يتلقى أو لا يعرفه الإنسان إلا عن طريق العلم وعن طريق الخبر، بمعنى عن طريق النص، عن طريق النص. هذا توحيد الرب عز وجل، أو استسلام إلى الله بالتوحيد، أن نتلقى أوامرنا من الله سبحانه وتعالى. أما الاستسلام إلى الله بالتوحيد الإلهية وهي العبودية، خضوعنا لربنا، خضوعنا لشريعة ربنا، استسلامنا لأوامر الله، استسلامنا لنواهي الله سبحانه وتعالى، هذه إلهيتنا لربنا سبحانه وتعالى. فالإله هو المعبود عز في علاه. وهذا التوحيد الإلهية هو التوحيد الإرادي الطلبي، بمعنى تحتاج إلى إرادة وهو تنفيذ لطلب، هو إرادة من الإنسان لينفذ طلبا من الله سبحانه وتعالى. فسماه أسلافنا الصالحون، أو سمى أسلافنا الصالحون هذا التوحيد بالتوحيد الإرادي الطلبي، لأنه عن إرادة الإنسان لتنفيذ طلب من الله سبحانه وتعالى، كما سموا التوحيد الأول بالتوحيد العلمي الخبري، لأنه لا يكون إلا عن علم وعن خبر من القرآن والسنة. فاستسلام لله بالتوحيد هو خضوعنا لشريعة الله، اعترافنا بربوبية الله، اعترافنا بأسمائه وصفاته، واعترافنا بأنه يستحق العبودية وحده سبحانه وتعالى، هو استحقاق الإلهية سبحانه وتعالى، فلا معبود بحق إلا الله. فهذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام بمعناه الشامل، هو اعتراف بالربوبية، هو اعتراف بالأسماء والصفات، هو اعتراف بالإلهية. فصلت في الربوبية والأسماء والصفات والإلهية. قد يقول إنسان: كيف الأسماء والصفات؟ كيف عبوديتي لربي واستسلامي لشريعة ربي هو اعتراف بالأسماء والصفات؟ لأن الربوبية، قلت لك الربوبية تتضمن الأسماء والصفات، تتضمن الأسماء والصفات. فمن أمحل المحال، من أمحل المحال أن الإنسان يخضع لشريعة شرعها لا يعرف من شرعها. كيف تخضع لشريعة أنت لا تعرف من شرعها؟ فخضوعنا لشريعة الله يتطلب منك أن تعرف من شرعها حتى يكون خضوعك عن حب وذل وخوف ورجاء. فلما يعرف الإنسان أن الذي شرع الشريعة التي فيها أوامر ونواهي الذي شرعها هو الخالق وهو الرازق وهو القاهر وهو القادر وهو الغني وهو الجبار وهو السميع وهو العليم وهو العلي وهو الكبير وهو الغفور وهو الودود وهو المنان، هذه كلها أسماء من الله، أسماء الله سبحانه وتعالى. وأسماء الله سبحانه وتعالى كلها تتضمن صفة، ما من صفة إلا وتدل على، ما من اسم إلا ويدل على صفة من صفات الله جل وعلا. فخضوعنا لشريعته يتضمن أننا عرفنا صاحب الشريعة بأسمائه وصفاته. فكلما عرف الإنسان ربه خشية، وكلما خشي الإنسان ربه خضع لشريعته. ولهذا قال الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما خشي الإنسان ربه ازداد كلما عرف الإنسان ربه ازداد خشية وازداد خضوعا لشريعة الله واستسلاما له. الله أكبر. يسرنا استماعكم، دمتم في رعاية الله وحفظه.